عالمك سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عالمك سيدتي. مرحبا بكل الأحباء، بكل من يتواصل معنا، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر هذا الفضاء الذي نبحر من خلاله عبر معلومات قيمة تمنى أن تفيد العائلة الصحراوية بشكل عام. وفي عدد اليوم موضوع الحلقة العنف الأسري. العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارا في زمننا هذا، رغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبين لنا نسبة هذا العنف الأسري في مجتمعاتنا، إلا أن أثار له بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح، ما ينبئ أن نسبته في ارتفاع وتحتاج من كافة أطراف المجتمع التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وتمثل الأسرة للإنسان المأوى الدافي والملجأ الآمن والمدرسة الأولى ومركز الحب والسكينة وساحة الهدوء والطمأنينة، لذلك المؤسسة الأولى للشخص لابد أن تكون تتوفر على كل هذه الأمور لكي تبني طفل وتبني إنسان بنية صحيحة في مجتمع صالح. من الأمور الأساسية في الأسرة وفي تجنب العنف الأسري الحب والمودة، هذا النهج إن كان مشتركا بين كل أفراد العائلة، إلا أن مسؤولية هذا الأمر تقع بالدرجة الأولى على الأبوين وخاصة على المرأة، فهي بحكم التركيبة العاطفية التي خلق الله تعالى عليه تعد العضو الأسري الأكثر قدرة على شحن الجو العائلي بالحب والمودة. التعاون، وهذا التعاون يشمل شؤون الحياة المختلفة وتدابير أمور البيت، وهذا الجانب من جوانب المنهج الذي تقدم به الإسلام للأسرة، يتطلب تنازلا وعطاء أكثر من جانب أفراد العائلة بشكل عام. الاحترام المتبادل كذلك، لقد أدرج الإسلام على التركيز احترام أعضاء الأسرة بعضهم البعض في نفوس أعضائها، لذلك الاحترام المتبادل أمر مهم جدا خاصة بين الوالدين والأولاد. وللبحث أكثر أو لتسليط الضوء أكثر على الموضوع أستضيف معي في حلقة اليوم الأخت عبيدة محمد بوزيد، عضو فابريداسة وكذلك عضو مجموعة لا عنف الصحراوية. أهلا وسهلا بك عبيدة، ونتعرف مع عبيدة نتعرف على العنف الأسري، مسببات العنف الأسري، الأشخاص الذين يتعرضون لهذا العنف، وكذلك دراسة قامتها مجموعة لا عنف الصحراوية، نأخذ منها بعض نتائج تلك الدراسة. في البداية عبيدة نتعرف على العنف الأسري وما هي أنواع هذا العنف بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على الاستضافة. ثانيا فيما يخص موضوع العنف، هو إلى حد الساعة الخبراء لا زالوا غير متفقين على توصيف حقيقي والمثابت لمفهوم العنف كعنف. بما أن اليوم اللي نتطرق لموضوع العنف الأسري، تجر الإشارة على أنه أي مجموعة بشرية تمر بمجموعة من المراحل، هذه المراحل تتقدم فيها تعود كانت تمارس مجموعة من الممارسات والعادات، إلا أنها عبر التقدم تختلف ذيك العادات والممارسات، وبالتالي ما حتى موضوع العنف يصبح كان يوصف بطريقة وينتقل إلى توصيف آخر، ولا تظهر ظواهر جديدة لموضوع العنف. هذا اللي يقودنا إلى التعريف اللي موافق عليه، هو على أن العنف هو أي ممارسة سواء جسدية أو معنوية يقصد بها إذاء الآخر. وبالتالي نحن من المجتمعات اللي عندنا التوصيف النمطي لموضوع العنف، خاصة الموضوع العنف الأسري، هو عندنا العنف يقتصر في الجسدي منه، اللي هو البط ولا الضرب اللي يعرض له. هذا من أنواع العنف اللي نحن في كمجتمع صحراوي لازمنا إلى حد الساعة ما نقال عنها في نعزل عن هذا النوع من العنف، إلا أن ما توصلنا للتوصيف ولا ما توصلنا للمرحلة اللي تجعله من التحديات اللي ممكن عنها تواجهها الأسرة الصحراوية البسيطة. موضوع العنف الآخر اللي هو الموضوع العنف المعنوي اللي فيه أنواع عديدة من العنف، اللي الظاهر منها اللي هو موضوع العنف اللفظي المعارف عليه عندنا احنا الصحراويين، الصكة والله الألفاظ النابية والله الكلام الصغير كي نقول احنا الصحراويين، والله الموضوع الآخر ما يخص العنف الآخر اللي هو العنف النفسي في المعاملة، في الثقة الأخرى اللي نقول احنا استبشار، سوء المعاملة، التخاطب الغير مثلا عن ما تخلق نوع من الانسجام ما بين الأسرة في حد ذات طرفي الأسرة اللي هم الأب والأم، بالإضافة إلى أنواع أخرى من العنف الغير مثلا موصف والله ينقال له العنف الغير النمطي اللي من بينه العنف العملي اللي هي الشغلة الياسرة اللي ما زالت إلى حد الساعة تعانيها المرأة الصحراوية، بحكم عنا نحن استثناء عندنا معظم النساء العاملات خارج المنزل، وبالتالي في عودتهم للمنزل هم اللي يمارسوا الأعمال المنزلية المعتادة، وبالتالي هذا توصيف هم اللي العنف آخر مخفي تعيش المرأة الصحراوية وهي على غير دراية به. هذا لك مثال. عفيد، ما هي مسببات العنف الأسري؟ هو والله في الحقيقة المسببات العنف الأسري بشكل عام لا بد لهم تعود عندها حيثيات هي اللي تعمل على التأثير على الأسرة بذاتها من سبب هذا النوع من العنف. عادة المسببات ربما قد تكون مثلا مسببات اجتماعية نتيجة على أن الأسرة تعود مثلا مكوناتها عندها أطراف خارجية تأثر عليها، وبالتالي هذا يرقو إلى أنه يصبح عنف ذا مثلا خلفية اجتماعية. عند العنف هم اللي يعود عنده خلفية اقتصادية نتيجة الحاجة، فالمرأة المرأة تعود تطلب متطلبات أكثر على الرجل، الرجل نتيجة ضعف الإمكانيات ولا قلة الموارد تصبح هناك مثلا هم اللي اختلال أسري، وبالتالي يرقوا إلى أن يصبح فيه نوع من العنف. عندنا هم اللي موضوع الحيثية مثلا كيف الأسرة الصحراوية تعيش شيء غير معرف ولا غير ظاهر اللي هو ما يطلع عليه في موضوع مثلا العنف الثقافي ولا العنف السياسي، لأن نحن بحكم عنا نعيش في مخيمات لاجئين. حتى موضوع مثلا السياسي راهو عنده تأثيرات حتى على الأسرة البسيطة، نحن نقدر نعوده ما نستشعره يغير، هو عنده تأثير بطريقة غير مباشرة ما قد يؤدي مثلا ظهور ياسر من ظواهر العنف كمثلا نتيجة الموقف السياسي اللي نحن نعيشه، مثلا هناك إحباط، هناك عديد من الأمور اللي ممكن عنها تأثر على الأسرة بطريقة غير مباشرة. عبيدة، من هم الأكثر الأشخاص الأكثر تعرض للعنف، وما هو الشخص بحد ذاته ولا المشاكل التي تكون عند الشخص اللي يتعرض للعنف؟ هو الأشخاص في المجتمع اللي قال عنهم الأشخاص الهشين والله الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المعارف عليها، يعني الضعفاء والأطفال هما ما يوصفوا بالضعفاء، وإنما يصطلح عليهم حتى في الاتفاقيات الدولية وفي المعاهدات وكذا جاءت لحماية الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع. بالتالي عندنا الأطفال كفئة أولى، يجوا بعدهم النساء كفئة ثانية، ويجوا المسنين في الفئة الثالثة، وبالتالي هذا هم الفئات الأكثر هشاشة، هم الفئات اللي عادة يعودوا أكثر عرضة للعنف بشكل عام، وبالتالي جاء حتى في الأعراف وفي المواثيق الدولية جاءت معظم الاتفاقيات لتحمي هذه الفئات نتيجة مثلا تعرضهم للعديد من الأمور اللي من بينها العنف. عبيدة، مجموعة لا عنف عدلت دراسة عن العنف في المجتمع الصحراوي، أعطينا بعض نتائج هذه الدراسة اللي توصلتوا لها. هو في الحقيقة مثلا أنا ماني مستحضر ضريك الأرقام، لأن نحن في الدراسة جاءت دراسة استقصائية إحصائية لموضوع هذا النوع من الاستقصاء العنف، وهي ما جاءت بالضبط عن موضوع العنف وإنما جاءت بشكل عام عن المرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان، وكان من بينها تم التطرق لموضوع العنف اللي قبض جوانب متعددة. أشرنا الموضوع العنف اللفظي وأشرنا الموضوع العنف الجسدي وحتى مثلا المواضيع أخرى من أنواع العنف اللي هي موضوع مثلا المرأة العاملة وما تتعرض له مثلا في العمل إلى غير ذلك. يعني بما أنه الحلقة اليوم تتطرق للموضوع العنف الأسري، نشير على أنه دراسة جات فيها نسب إحصائية عالية جدا لوجود العنف اللفظي داخل الأسرة، وبالتالي ما دام هناك وجود العنف اللفظي تالي صكة كما يصطلح عليها عندنا، تالي قطعا عنها مؤشر ظهور عنف آخر بالضبط. إذن شكرا لك عبيدة محمد أبو زيد، نورت لنا حلقة اليوم من برنامج على مكي سيدتي، وإلى أن يجمعنا لقاء جديد لك تحية عبيدة، شكرا لك. شكرا جزيلا، مرحبا وسهلا. نتواصل إذن وندعوكم دائما للتواصل معنا، ونرحب بكم أينما كنتم مستمعين الكرام، ولازلنا معكم نبحر معا في موضوع حلقة اليوم وموضوع العنف الأسري. نتعرف أيضا على مسؤولية الزوجة، لأنها الجانب الذي يتعامل مع الأبناء أكثر من الزوج، تزيين سلوك الأحسن للأولاد وتوجيه أنظارهم بالوسائل المتاحة لديها إلى حسن انتهاج ذلك السلوك ونتائج ذلك السلوك وأثاره عليهم في الدنيا وفي الآخرة. أيضا على الزوجة تقبيح السلوك الخاطئ والمنحرف لهم وصرف أنظارهم ما أمكنها ذلك عن ذلك السلوك وإطلاعهم على الأثار السيئة والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على السلوك المنحرف والخاطئ للأبناء. أيضا تربية البنات على العفة والطهارة وإرشادهن للاقتداء بالنساء جيدات وناجحات، أيضا الاعتدال في العاطفة وعدم الإسراف في تدليل الأولاد، ذلك الذي يقود إلى ضعف شخصية الأولاد وعدم ارتقائها إلى المرحلة التي تتحمل فيها مسؤولياتها. أيضا من مسؤوليات الزوجة أو الأم توجيه أنظار الأولاد إلى المكانة التي يحتلها الأب في الأسرة وما يجب عليهم من الاحترام تجاهه والاقتداء به، على فرض كونه رجل يستحق الاقتداء به، وذلك كي يتمكن الأب من أداء دوره في توجيه الأولاد وإصلاح المظاهر الخاطئة في سلوكياتهم. أيضا تجنب الاصطدام بالزوج وخاصة أمام الأولاد، لأنه قد يخلق فجوة بينهما تقود إلى اضطرابات الطفل وخوفه وقلقه من انفصال الأبوين. وجوب إطلاع الأب على المظاهر المنحرفة في سلوك الأولاد وما قد يبدر منهم من الأخطاء التي تنذر بالانحراف وعدم الانسياق مع العاطفة والخوف من ردة فعل الأب. صيانة الأولاد عن الانخراط في الصداقات غير السليمة وابعادهم عن الأشخاص المنحرفين، وكذلك وسائل الإعلام المضللة من قبيل البرامج المنحرفة والكتب المضللة والمعلومات الغير مفيدة. وبعدما تعرفنا على مسؤوليات الأم في الأسرة، نتعرف على مسؤوليات الزوج أو الأب تجاه الأولاد. ضرورة اختيار الرحم المناسب للأولاد بأن يختار الزوجة الصالحة التي نشأت في بيئة صالحة، كذلك تهيئة الظروف المعيشية المناسبة التي تمكنهم من العيش بهناء، حسن اختيار الاسم وهو من حق الولد على أبيه، أن يحسن تعليم الأولاد وتربيتهم تربية صحيحة ويهيئهم تهيئة سليمة ليكونوا أبناء صالحين في المجتمع بشكل عام. والآن مستمعنا الكرام، بعد أن تبين للأسرة وأهميتها وعلاقتها وحقوق أفرادها، نعود للحديث عن موضوع الأساسيات وهو العنف الأسري، وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان ونفسه التي تقوده نحو العنف الأسري. في محيط الأسرة لا يروم الأب الحصول على المنافع اقتصادية من وراء استخدام العنف إزاء أسرته، وإنما يكون ذلك تفريقا لشحنة الخيبة التي يعاني منها. أثار العنف لمن مورس عليه هذا العنف. هناك أثار كثيرة على من مورس العنف الأسري في حقه، منها تسبب العنف في نشوء عقدة نفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية وسلوكيات عدائية وإجرامية. زيادة احتمال انتهاج هذا الشخص الذي يعاني من العنف نهج ذاته الذي مورس في حقه. تفكيك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان، وربما نصل إلى درجة تلاشي الأسرة. أثار العنف الأسري على المجتمع، نظرا لكون الأسرة نواة المجتمع، فإن أي تهديد سيوجه نحوها من خلال العنف الأسري سيقود بالنهاية إلى تهديد كيان المجتمع بأسره. إذن أتمنى أنكم قد استفدتم معي في أول موضوع من برنامج على موكي سيدتي، إلى موضوع ثاني لكن بعد هذا النقم. وعيوني ما بتنام، أنا من دونك عمري دايم. وفي ثاني مواضيع علمك سيدتي أتطرق معكم مستمعين الكرام إلى أو أقدم لك سيدتي مجموعة من الأقنعة التي أتمنى أن تفيدك. قناع بياض البيض، يستخدم هذا القناع لتبييض البشرة العادية والدهنية فقط دون البشرة الحساسة أو الرقيقة. يتكون هذا القناع من بياض بيضة واحدة وخمس نقاط من عصير الليمون، وخلط المكونات جيدا وضعها على الوجه والعنق مدة 15 دقيقة أو 10 دقائق، وبعدها يزال بالماء البارد. أيضا القناع الثاني معي في حلقة اليوم قناع لبن بالدقيق. يستخدم قناع اللبن بالدقيق لتبييض البشرة العادية دون الحساسة، ويحتوي هذا القناع على 3 ملاعق دقيق، هنا أقصد دقيق زرع، وكمية مناسبة من اللبن، الحليب وعصير الليمون، وتضاف هذه المكونات إلى بعضها وتخلط خليط جيد وتضع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يزال بالماء الدافي. أيضا قناع معي في حلقة اليوم، يفيد هذا القناع بتغذية البشرة الجافة، قناع عسل النحل بالخميرة، وتخلط هذه المكونات جيدا، أي 5 ملاعق من عسل النحل بملعقة من الخميرة، وتوضع أو يخلط هذه المكونات جيدا وتوضع على الوجه لمدة 10 دقائق، وبعدها يغسل الوجه. إذن أتمنى أنك قد استفدت معي في حلقة اليوم. إلى أن يجمعنا لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالمك سيدتي.